بسم الله. الفضل الشيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: سورة المائدة، قوله سورة المائدة: حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله، تبوء تحمل، دائرة دولة. وقال غيره: الإغراء التسليط، أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مخمصة، مجاعة. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب أنه قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. قوله تعالى: الشيخ معلش، باب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. في هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى قول سفيان: وشك كان يوم الجمعة أم لا؟ هذا شك من سفيان الثوري، هكذا سمي هو من شيخه بدون ذكر اسم اليوم كما هو موجود الآن، ما ذكر هو أي يوم هذا. فسفيان الثوري يشك أن يكون يوم الجمعة أم لا، يعني يوم عرفة هل كان يوم الجمعة أم لا، هذا الشك تورعا منه لأنه لم يسمع هذا من شيخه. وإلا فالأخبار المتواترة، الأخبار المتواترة والأحاديث المتواترة كلها تدل على أن يوم عرفة كانت يوم الجمعة، كان إيه؟ يوم الجمعة. هذه أخبار متواترة لا شك فيه. فشك سفيان هنا تورعا لأنه لم يسمع من شيخه بس، فلذلك هو يقول ما أعرف هل هو كان يوم الجمعة أم لا، ولكن الروايات الصحيحة المتواترة كانت عرفة يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أيضا ما روي عن ابن عباس وغيره لما قالت اليهود: عندكم آية في كتاب الله لو نزلت عندنا لاتخذناه عيدا. قال ابن عباس: نعم عندنا عيدين، مش عيد واحد فقط، عيدين. إيش عيدين؟ عيد يوم عرفة وعيد يوم الجمعة. عرفتم ماذا؟ اليهود تمنوا، اليهود ماذا؟ تمنوا أن تكون هذه الآية نزلت عندهم. كيف تنزل عندهم يا أخي؟ الدين لم يكمل إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودينهم كان مقصورا في زمانهم ومكانهم، فليس من الممكن أن يكون فيه اليوم أكملت لكم دينكم. هذا خاص بهذه الأمة، أمة محمدية. اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين الإسلام. أما قبل دين الإسلام فلم يكن هناك دين كامل. عرفت النقطة هذه؟ فتمنى اليهود: نعم لو نزل عندنا لاتخذنا عيدا. يقول لنا: نعم اتخذنا عيد. كيف اتخذنا عيد؟ عيدين، مو عيد واحد فقط، عيد يوم عرفة وعيد يوم الجمعة، وعيد يوم الجمعة. عرفت النقطتين؟ طيب تفضل الشيخ. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا، آمين عامدين، أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لمستم وتمسوهن، واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء،

إذا كان اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نزلت يوم عرفة. طيب بعد يوم عرفة كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد يوم عرفة كم عاش؟ بين 80 و90، هكذا بين 80 و90 يوما. طيب في هذه الفترة نزلت آية الربا كما يقول عمر بن الخطاب، يعني قبل وفاته بسبعة أيام. وهنا حديث البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك. نعم. إذن معنى اليوم أكملت لكم دينكم أي بيان أساس الدين، أصول الدين والتشريعات. اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم أكملت لكم أسس الدين وتشريعاته. عرفتم هذا؟ يعني بعد هذه الآية لم تنزل آية فيها حكم في التحريم والتحليل. ثم قد يكون هناك اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، فكل يقول هذا آخر ما نزل وهذا آخر ما نزل حسب علمه، حسب علمه. وإلا فآخر آية كما قال عمر بن الخطاب هي آية الربا، فقال لم يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوا ربا والريبا، فدعوا ربا، دعوا ربا والريبا، يعني الذي تشكون فيه هل هو ربا أم لا. فقول عمر رضي الله عنه لم يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع أحكام القرآن، أحكام القرآن جميع ما يتعلق بأحكام القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها. فإذا أنت جمعت الأحاديث المروية في كتب السنن تجد أن جميع آيات الأحكام لها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا إما أن يعود إلى علم الصحابي بأنه ظن هذا آخر ما نزل، أو أنه يحمل على كما قلنا اليوم أكملت لكم دينكم أي أساس الدين وتشريعات، فليس بعد ذلك تشريع، وفيه إشارة إلى أنه لا نبي بعدي، إن ليس هناك يأتي نبي بعدي فينسخ ما نزل أو يزيد فيه ما نزل. وفيه رد على من أحدث شيئا من الدين، ما دام أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين يوم عرفة فليس لأحد أن يحدث في هذا الدين لا عمدا ولا جهلا. في ناس يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنهم لا يكذبون عليه إنما يكذبون له، يفرقون بين عليه وله. إيش معنى له وعليه؟ إيش فرق بين هذا وذاك؟ يكون ما نكذب على رسول الله إنما نكذب له، نكذب له يعني كأنهم يريدون تعييد النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المكذوبة. يا أخي الرسول ما يحتاج إلى هذه الأحاديث المكذوبة، الرسول لا يحتاج إلى هذه الأحاديث المكذوبة. عرفتم هذا؟ يكون لا نكذب عليه إنما نكذب له، وكله باطل، لا يجوز أن نكذب عليه ولا له، فإن الله أكمل هذا الدين وليس فيه نقص حتى نكمله، سواء في الأحكام أو في الفضائل، سواء في الأحكام أو في الفضائل. فينا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد. فهم بعض العلماء أن عيسى عليه السلام يطلب المغفرة لمن أشرك به لمن أشرك به يطلب فين انت وظيفهم. نعم. والأمر ليس كما فهموا، فإن عيسى عليه السلام لا يطلب المغفرة للمشركين الذين ألهوه وألهوا أمه، لا يستغفر لهم، ولكن هذا من تين طبيعته، لين طبيعته، كأنه يقول هذا لا جزما بأن يغفر لهم، إنما لطبيعته، طبيعته فيه لين. فلذلك قال في الآخر آية، ماذا قال؟ فين الآية هذه؟ المهم هذا الفهم ليس بصحيح. إيش الفهم هذا؟ بأن عيسى عليه السلام يطلب المغفرة للمشركين، فإن جميع الأنبياء حذروا أمتهم من الشرك وقالوا إن الشرك لظلم عظيم، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي أنه يطلب المغفرة للمشركين، ولكن من لين طبيعته، نعم، كأنه يقول هذا ويرد المشية إلى الله، والمشية إلى الله يعني تفويض إلى الله. ثم يقول في آخر الآية ماذا يقول؟ عزيز الحكيم، أليس هكذا؟ نعم، لا في الأخير، نعم، عزيز الحكيم يعني أنت قادر على كل شيء، وأنت عزيز حكيم، أنت الذي تعرف ماذا تفعل ولا تسأل ما تفعل، يعني كأن فيه نوع من الرفق من عيسى عليه السلام، نوع من الرفق ليس فيه التصريح بطلب المغفرة للمشركين، وإن كان بعض أهل العلم ذهبوا إلى هذه النقطة، ولكن هذا ليس بصحيح. طيب، ونقف على هذا الشيخ نعم، لا هذا الآية هذه الذي فيها هذا غار، آية الغار احتاج إلى التعليق، ثاني اثنين احتاج إلى تعليق، فلهذا قف على هذا، معلش. طيب، هذه كم؟ هذه وفاة ثالثة. طيب إخوانا، الآن الدفعة الثالثة هذه من هم؟ طيب، ما هو هذا السؤال؟ في سؤال، كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم يعتمر؟ حج واحد بعد الإسلام، واعتمر أربع، وباقي الأسئلة هذه بعد نشوف إن شاء الله. طيب، شيخ واحد اسمه شيخ عبد القيوم علي أحمد، طيب، ذوالفقار إبراهيم، طيب، أبو عمر آل فياض فلسطين، سيد قمر الدين مولانا المدينة المنورة، حسين بن أحمد حسين بحرين، إماد الدين عبد الفتاح مصر، تميم بن حافظ محمد إسماعيل الهند، حبيب فواز بن أكاشا جزائر، وليد بن كرم مدينة منورة، سمير أحمد بن عبد الله الجزائر، عبد الواحد وحيد المدينة منورة، إسلام بن عيسى ميلي جزائر، أبو أيوب علي زواوي الجزائر، يزيد أحمد سعدي المملكة العربية السعودية، عبد الله فضيل هادي إندونيسيا، محمد بن إبراهيم الجزائر، محمد صديق ماليزيا،